بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد انتهينا بمنة الله وفضله من كتاب الصلاة. نشرع إن شاء الله تعالى في هذا اليوم في كتاب الزكاة. والزكاة في الأصل من النماء والزيادة. أصل الزكاة في اللغة زكى الشيء إذا نما وإذا زاد، وكذلك تطلق الزكاة على الطهارة. والزكاة هي حق مخصوص في مال مخصوص من شخص مخصوص، حق مخصوص، حق له شروط في مال مخصوص، فليس في كل مال. حدد الشرع أنواعا معينة من شخص مخصوص، كما سيأتي شروط من تجب عليه الزكاة. والزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهي كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرينة الصلاة في كتاب الله، فترى كثيرا من الآيات أن الله سبحانه وتعالى قرن بين أداء الزكاة رحمه الله وإقامة الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهي ركن من أركان هذا الدين، وقد جاءت على أساس الأصل العظيم في أن هذا الدين مبني على الإحسان مع الخالق والإحسان إلى الخلق. فالإحسان مع الخالق بطاعته سبحانه وتعالى وتقواه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ثم الشق الآخر من الدين الإحسان إلى الخلق بأداء حقوقهم إليهم، وكذلك بالبر والإحسان وإعانة من يحتاج عونا إلى غير ذلك. فهذا كما قال جمع من أهل العلم هو جماع الدين ومجموعه: إحسان مع الخالق وإحسان إلى الخلق. والزكاة حق الله في المال، وهي حق الفقير فيه. حق الله في المال لأنه أمر بذلك، وحق الفقير الذي أوجبه الله عليك في هذا المال تجاه هذا الفقير، وهو من أمر التكافل بين المسلمين، وهي أن يعطي الغني الفقير مما يكون زائدا عنده وما لا يضره في ماله فيغنيه عن السؤال. وفيها من الفوائد للمزكي والمعطى الزكاة. فأما المزكي فأولا تفيده طاعة ربه سبحانه وتعالى فيما أمر، كذلك تورثه من البركة في ماله، كما جاء في الحديث: ما نقص مال من صدقة، بل تطهر ماله وتزكيه وتجعله مباركا. ثالثا تورث قلب المزكي رحمة على الفقراء، ولذلك كان يستحب جماعة من أهل العلم أن المزكي والمتصدق يجتهد أن يكون هو من يعطي الفقير بنفسه، فإن ذلك يورثه رقة في قلبه. وأما المزكى عنه فأولا تجعله يستشعر جلالة هذا الدين ورحمته به، إذ فرض على من كان غنيا أن يعينه، وتشعره برحمة ربه سبحانه وتعالى به. ثانيا تورث المحبة بين المسلمين، فإن المسلمين إذا أعطى غنيهم فقيرهم وعطف كبيرهم على صغيرهم، فإن هذا يزيد من محبتهم واجتماعهم على هذا الدين، فضلا عن الفوائد التي تكون في المجتمع من سد حاجة الناس وإغلاق أبواب الشر والفساد والفتن التي في كثير من الأحيان تكون بسبب وجود من يحتاج من الناس وعدم من يساعدهم ويعينهم. فالفوائد التربوية والإيمانية في باب الزكاة كبيرة، والزكاة من الأمور التي يجب على من ملك مالا أن يتعلمها حتى يعلم متى تجب عليه الزكاة وفيما تجب وشروط ذلك، وحتى يعلم كيف يزكي وما الذي تجب فيه الزكاة وما لا تجب وما يتعلق بهذه الأحكام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه حول إلا خارج من الأرض. ورماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما. ولا ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأسمان وعروض التجارة. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة، فلا شيء في أوقاتها. قال الشارح رحمه الله: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، لأنها أحد مباني الإسلام أشبه الحج. مسألة: ولا تجب الزكاة إلا بشروط، منها الإسلام، فلا تجب على الكافر لأنها من فروع الإسلام أشبه الصيام. الشرط الثاني الحرية، فلا تجب على عبد لأن ما في سيده ما في يده لسيده، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده لأنه مالكه، وإن قلنا يملك فلا زكاة فيه لأن سيده لا يملكه، وملك العبد ضعيف لا يحتمل المواساة. مسألة: ولا تجب على مكاتب كذلك. مكاتب، نعم. إذن قال: بدأ كما قلنا في تعريف الزكاة أنها حق مخصوص في مال مخصوص من شخص مخصوص، فالآن هذه شروط الشخص، من الذي يجب أن يزكي في حق نفسه، يجب أن تكون فيه شروط. فقال: وهي واجبة على كل مسلم، وهي واجبة هذا فرض، وشروط فرضية الزكاة كثيرة كما قلنا، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بها في آيات كثيرة في كتابه، كذلك أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها حديث معاذ حين أرسله إلى اليمن فقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، افترض عليهم، فهي واجبة فريضة. قال: على كل مسلم، إذن فلا تجب على كافر، فحتى لو كان الكافر غنيا فإنه لا تؤخذ منه الزكاة، وهذا مبني على مسألة مشهورة، وهي: هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أنه مخاطب بها، ولكنه لا يفعلها حتى يأتي بشرطها وهو الإسلام، لذلك فإنه في الآخرة يحاسب على هذه الفروع. قال تعالى: قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا أن من أسباب عذابهم ترك الصلاة، مع أنهم ذكروا أنهم كانوا مكذبين بيوم الدين، فدل ذلك على أن الكافر يعذب على ترك الشريعة. طيب كيف نقول يعذب ونحن نقول لن نأخذ منك؟ لأننا نقول له يجب أن تسلم ثم تزكي، فإن لم تسلم فلا زكاة تجب عليك، أي في الدنيا، أي أننا نأخذها منك أو نوجبها عليك حتى تدخل في الإسلام. قال حر، وهذا يعني أن العبد لا تجب عليه زكاة، لأن العبد لا مال له، فإنه وما ملك لسيده، فإنه وما ملك لسيده، فحتى ما عنده من المال فهو ليس له في الحقيقة. قال العلماء وحتى إن ملكه سيده، حتى وإن ملكه سيده فهو في الحقيقة لا يملكه، فالسيد متى أراد أن يسترد هذا المال استرده. قال ملكا نصابا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حقيقة النصاب ومعناه، وهو أن يبلغ المال حدا. وهذا النصاب قال العلماء هو الذي به يفرق بين الغني وبين غيره، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. ما حد الغني في الشرع؟ من ملك النصاب. ما حد الغني في الشرع؟ من ملك النصاب. قال ملك نصابا ملكا تاما، وهذا يعني أن هذا المال قد استقر في ذمته، فإن الإنسان قد يكون مالكا لمال ولكن المال ليس مستقرا في ذمته، كأن يكون المال عند أحد قرضا كان، أو كان في تجارة تعمل قد يزيد وقد ينقص ويأتي ويذهب، فيجب أن يكون المال مستقرا عنده يملكه ملكا تاما. تأتي هذه المباحث إن شاء الله تعالى المتعلقة بمسألة الدين وغير ذلك، فالشاهد أنه ينبغي أن يكون مالكا للمال، أن يكون مستقرا عنده، أن يكون في حيازته. ثم ذكر في مسألة العبد كذلك، قال مسألة ولا تجب على مكاتب. من هو المكاتب؟ المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده ويكاتبه على ذلك، بحيث أن سيده يتركه يعمل ثم يسد هذا العبد المال من عمله على أقساط، على أنجم، يأتي إلى سيده فيقول كاتبني، يعني حتى يعتق نفسه، فيقول أكاتبك على مثلا، يعني يتكلم باللغة القديمة، على مثلا 1000 درهم أو 100 دينار، تعطيها لي على 10 أشهر، في كل شهر 10 دنانير، ويتركه يذهب ليعمل فيكتسب ويعطيه كل شهر 10 دنانير، هذا يسمى المكاتب. فإذا أتم القسط الأخير يكون بذلك صار حرا، يكون قد اشترى نفسه من سيده. طيب الوقت منذ بداية المكاتبة إلى أن يدفع القسط الأخير، هذا الآن يسمى مكاتب، وهو أيضا يسمى المبعض. لماذا؟ لأنه مع كل شهر تحرر بعضه ولا زال بعضه عبدا، فهذا إلى الآن ليس حرا حرية كاملة، مع الشهر الأول تحرر بعضه ثم الثاني ثم الثالث إلى أن يتم الأقساط كلها، فهذا يسمى المكاتب، فهذا حريته، وإن كان قد تحقق له بعضها لكنها ليست حرية كاملة، فلا تجب الزكاة عليه، فلا تجب الزكاة إلا على حر. نعم. قال الشيخ رحمه الله مسألة ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هو الشرط الثالث، إلا خارج من الأرض، لما روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه حول، أخرجه الترمذي، وهو عام في كل مال، في كل مال، في كل مال زكاتي، في كل مال زكاتي، في كل مال زكاتي، إلا أن المراد به المواشي والأثمان وعروض التجارة، وخرج منه الخارج من الأرض كالزرع والثمار والمعدن. والفرق بينهما أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للنماء، فالماشية للدر والنسل، وعروض التجارة للربح، وكذا الأثمان، فاعتبر لها الحول لأنها مظنة النماء، ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر، ولن تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه، فاعتبرت مظنته وهو الحول، ولم يلتفت إلى الحقيقة كالحكم مع سببه. وأما الخارج من الأرض فإنه نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة، فتؤخذ زكاته دفعة واحدة عند تكمل نمائه، ثم لا شيء فيه بعد ذلك لعدم إرصاده للنماء، إلا أن الخارج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا عند تمام كل حول لكونه مظنة النماء. طيب، قال ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذه شروط المال حتى تخرج فيه الزكاة، ينبغي أن يحول عليه الحول، أي أن يمر عليه عام منذ بلغ النصاب، يجب أن يحول عليه الحول، وشرط ذلك ألا يقل في الحول عن النصاب، هذا شرط. إذن أولا يبلغ النصاب، ثانيا يحول عليه حول بعد ملك النصاب، ولا يقل في خلال هذا الحول عن النصاب. لو قل عن النصاب يبدأ العد من جديد. يعني رجل كانت عنده تجارة فبلغ المال الذي عنده مثلا 100,000، وهذه 100,000 بلغت النصاب، فبدأ في عد الحول، بعد 4 أشهر أصابته حاجة فأخرج من هذا المال 40,000 فقل عن النصاب، ثم بعد 10 أيام تيسر له أن جاءه مال ربما أكثر فعاد إلى النصاب مرة أخرى، هل يكمل ما بدأ به الحول أم يبدأ العد من جديد؟ الجواب يبدأ من جديد. فالشرط في ذلك ألا يقل المال عن النصاب في خلال الحول. ثم إن هذا المال الذي تجب فيه الزكاة ليس كل مال، ولكنها أموال مخصوصة، وهي الأنواع التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى أنها سائمة الإبل والبهائم، وكذلك أنها عروض التجارة، وكذلك أنها الخارج من الأرض، وكذلك أنها زكاة الذهب والفضة، فهي أموال مخصوصة، فليس كل مال تملكه تجب فيه الزكاة. لذلك كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، من يملك دارا ليسكنها ليس فيها زكاة، وإن كانت أكبر دار ولو كانت قصرا لا تجب فيها زكاة، ومن عنده عمارات لا أول لها ولا آخر ولكنه جعلها للإيجار وليس للبيع لا تجب فيها زكاة. يعني سنذكر صنوفا من الأموال ربما يستعجب بعض الناس، من عنده بقر يعلفه للبن والدر لا تجب فيه زكاة، لو كانت عنده مزرعة عظيمة فيها 100,000 راس ولكنه يعلفها للبن والدر لا تجب فيها زكاة، من عنده أكبر يعني مجموعة من الجواهر اشتراها لا تجب فيها زكاة. فهذا يبين لك أن المال مال مخصوص، ليس كل مال يملكه الإنسان تجب فيه الزكاة ولو كان عظيما، وهذا أيضا من تيسير الشريعة، هذا أيضا من تيسير الشريعة، فقد راعى أنواع معينة من أنواع المال، وهي التي عادة تكثر في أيدي الناس، ثم شرط فيها كذلك ما يكون فيه نماء أو ما يحصل بالكسب، وبهذا فإن الإنسان حتى لو أخرج من الزكاة شيئا فإنه من السهل أن يكتسب ما يعوضه عن ذلك فضلا عن بركة الله في هذا المال. ثم قال الشارح قال إلا الخارج من الأرض، والخارج على الأرض إما أن تكون زروعا وثمارا، وإما أن يكون من المعدن أو ما يسمى بالركاز. الركاز هو المعدن وكنز الأرض الذي يخرج منها، فالخارج من الأرض على هذين. قال لما روى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أخرجه الترمذي. حقيقة هذا الحديث فيه ضعف، والصحيح أن هذه المسألة قد دل عليه الإجماع، فقد انعقد الإجماع كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن المال يجب أن يحول عليه حول. وكذلك قد صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا المعنى أنه قال لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ثم قال وهو عام في كل مال زكاتي أو كل مال زكاة، إلا أن المراد به المواشي والأثمان وعروض التجارة، وخرج منه الخارج من الأرض كالزرع والثمار والمعدن، يعني خرج من مسألة اشتراط حولان الحول. فقد قال ربنا فيما يخرج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، فحتى لو تكرر الحصاد أكثر من مرة في السنة كبعض المحاصيل في كل مرة يكون الحصاد تكون الزكاة، فهذا مستثنى من مسألة حولان الحول. وكذلك لو أن الإنسان خرج له معدن من الأرض أو وجد كنزا، وسيأتي الكلام على مسألة الكنز وشروط، فتجب عليه الزكاة فورا. طيب بعد فترة وجد كنزا آخر تجب عليه فيه الزكاة، ولا يشترط في ذلك حولان الحول. قال والفرق بينهما أن ما اعتبر فيه الحول مرصد للنماء، فالماشية للدر والنسل وعروض التجارة للربح وكذا الأثمان، فاعتبر لها الحول. قال لأنه مظنة النماء، الشارع أعطاه حولا لأن هذا المال يتحرك وينمو، وكذلك هذه الماشية فإنها تكبر وتتوالد. قال ليكون إخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر، ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه. يعني يريد الشارح أن يقول لك لماذا ما جعل الشرع المسألة مرتبطة بنسبة ربح مثلا، أو علقه على ربح بطريقة معينة. قالوا مسألة الربح لا تنضبط، وقد تزيد وقد تنقص، فهذا والشرع عادة يعلق أحكامه على أوصاف تنضبط حتى لا يحصل الخلاف ولا النزاع ولا الاشتباه. فلذلك تحول من النظر في مسألة الربح وزيادته ونقصه وكميته وهذه الأمور إلى شيء منضبط عند الجميع، وهو أن يظل هذا المال عندك حولا كاملا، فإن هذا مظنة نمائه، يظن مع مثل هذا المال، هذه البقرة التي عندك، هذه الشاة، هذا المال من الذهب والفضة، هذه الأشياء التي تتاجر فيها مع حولان الحول هي مظنة للنماء. فعلق الشرع مسألة الزكاة على حولان الحول لانضباطه. قال ولم تعتبر حقيقة النماء لعدم ضبطه، فاعتبرت مظنته وهو الحول، ولم يلتفت إلى الحقيقة، يعني إلى حقيقة مسألة الربح. قال كالحكم مع سببه، يعني جعل هذا الحكم معلقا على سبب. ما هو سبب هذا النماء؟ هو المكث عندك وحركته. قال وأما الخارج من الأرض فإنه نماء في نفسه يتكمل دفعة واحدة، نبات زرعته في الأرض ثم نما وخرج وحصدته وتستفيد منه، فلا يحتاج إلى أن يحول عليه الحول. قال إلا أن الخارج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا. ما معنى هذا الكلام من الشارع؟ يعني أنت الآن رجل وجدت في أرضك يعني كنزا عليه علامة الكفار فراعنة، بغض النظر عن حكم التجارة، يعني هذا ليس في مسألة تجارة الآثار الآن، هذه مسألة أخرى، لكن وجدته، لو فرضنا أن ولي الأمر يسمح بمثل ذلك، فأنت أخذته وأخرجت زكاته، ثم بقي عندك حولا، هذا ذهب وفضة، فتجب فيه الزكاة ثانيا. فهذا معنى قوله إلا أن الخارج من المعدن إذا كان ذهبا أو فضة فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا، يعني أخرجت الزكاة أول مرة التي هي زكاة الركاز والتي هي الخمس، ثم بقي هذا المال عندك حولا كاملا تخرج الزكاة مرة أخرى، لأنه من الذهب والفضة فيكون كسائر الأموال الزكوية. قال فإن الزكاة تؤخذ منه ثانيا عند تمام كل حول لكونه مظنة للنماء. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ونماء المصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما لأنهما تبع لأصلهما ومتولدان عنه. طيب، هنا مسألة: إذا كان هذا المال ينمو، فهل تجب الزكاة على أصل المال الذي بلغ النصاب، أم يضاف في إخراج الزكاة المال الزائد؟ أضرب لكم مثالا: رجل بلغت عنده خمس نوق، خمس جمال، هذا بلغ النصاب الآن، ثم في خلال الحول أنتجت فصارت هذه الخمسة، فرضنا يعني أنجبت مثلا ثلاثة أربعة، أو مثلا فرضنا خلينا حتى نعطي رقم أكبر، صار عنده خمسون من الإبل، هكذا بدأ نصابه، ملكها اشتراها، فلما حال عليها الحول صارت هذه الخمسين صارت سبعين، صارت ثمانين، ولدت له، فهل يخرج الزكاة على الخمسين أم على الثمانين؟ يقولون هذا نماء تبع للأصل فيلحق به، فتخرج الزكاة على كل المال، هذا يسمى النماء. كذلك رجل عنده تجارة يتربح منها، تربح منها في أول المال ما بلغ به النصاب 100,000، فلما حال عليه الحول صار المال المكتسب من نفس هذا المال الذي عنده صار 200,000، تجب الزكاة في 200,000 وليس في الأصل. طيب، لماذا نقول ذلك؟ لأن عندنا شيء آخر وهو ما يسمى بالمال المستفاد، وهو الذي يكون من غير النماء. يعني رجل بلغ نصاب المال عنده 100,000، ثم بعد 6 أشهر جاءه رجل فقال: قد ولد لك مولود، هذه هدية لهذا المولود 50,000. صار مجموع المال لديه 150، لكن سبب هذا غير سبب هذا، سبب هذا غير سبب هذا، فلا يضيفه إلى الزكاة، ولكن يكون هناك حول خاص لهذه 50,000. فهمتم يا إخوة؟ إذن عندنا مال النماء والمال المستفاد من غير هذا المال. النماء الذي يكون من نفس المال، زاد نفس المال، زاد بسبب التجارة، زاد بسبب الولادة إذا كانت من المواشي، فهذا النماء الذي يكون من نفس المال أو من نفس التجارة، هذه الزيادة تلحق بالأصل وتخرج عليها زكاة، لا يشترط عليها حولان الحول. لكن إذا كان المال مستفادا من غير هذا المال، كما قلنا جاءه هذا من تجارة، وجاءه هذا مثلا كانت عنده قطعة أرض فباعها، فنقول هذا مال مختلف، فينظر فيه على أنه مال مستقل يجب أن يحول عليه الحول. فهذا هو معنى قوله ونماء النصاب من النتاج والربح. النتاج يعني ولادة البهائم، والربح كمال المال الذي يتجر به. قال فإن حولهما حول أصلهما، يعني في نهاية الحول تخرج عن كل ما عندك من هذا المال مع زيادة الأرباح وزيادة النتاج الذي نتجته أو أنتجته بهيمة الأنعام، بخلاف ما كان من سبب آخر فإنه يجب أن يحول عليه الحول كذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا تجب الزكاة إلا في 4 أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأسمان وعروض التجارة، وسيأتي ذلك في موضعه، ولا تجب في غير ذلك، لأن الأصل عدم الزكاة فيبقى على الأصل. إذن هذا المال فقط الذي تجب فيه الزكاة. قال: السائمة من بهيمة الأنعام، وسيأتي الكلام على معنى السائمة وعلى معنى بهيمة الأنعام. قال: والخارج من الأرض بنوعيه. قال: والأثمان، يعني ما صار ثمنا للأشياء، وتعبيرهم بالأثمان أدق من تعبيره من القول الذهب والفضة. لماذا؟ لأن الأثمان يشمل كل ما صار ثمنا، لذلك تدخل الآن الفلوس التي معنا والأوراق النقدية تدخل فيما تجب فيه الزكاة، لأنها صارت أثمانا للأشياء. ما معنى الأثمان للأشياء يا إخوة؟ ما تعارف الناس على أنه صار ثمنا لكل شيء تشتري به وتبيع، تشتري به وتبيع، هذا المقصود بالأثمان. لأنه يختلف من زمان لزمان، قديما كان عندهم الذهب والفضة، ثم جاءت بعد ذلك العملات المعدنية التي تكون من النحاس والحديد، صارت أثمان. ثم جاءت بعد ذلك، ما كانوا يعرفون قديما أن الأموال كانت بالأوراق، فاخترعت الأوراق النقدية فصارت أثمانا للأشياء. لو جاء علينا زمان من الأزمنة اخترعوا أموال من الأحجار، صارت هي الأثمان، صارت أثمان تجب فيها الزكاة. لذلك هذه تسمى في لغة الزكاة أنها الأثمان، أي ما تعارف عليه الناس أنه ثمن للأشياء يباع به ويشترى أيا كان نوعه. قال: والأثمان وعروض التجارة، أي ما يعرضه الإنسان للتجارة فيه، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في نوع مستقل. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وذلك ثابت بالإجماع والأخبار الصحاح، أخبار صدقات المواشي في خمس من الإبل شاة، وفي 25 بنت مخاض، وفي 30 من البقر تبيع، وفي 40 من الغنم شاة، روى ذلك البخاري. سيأتي أيضا الكلام على النصاب في كل نوع من هذه الأنواع. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا كما قلنا زكاة الخارج، أن النبي عليه الصلاة والسلام شرط في ذلك حولان الحول. نعم. مسألة، قال الشارح رحمه الله: مسألة وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا في السائمة على ما سيأتي إن شاء الله. هذه سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى. نقف هنا بإذن الله ونكمل غدا. في سؤال يا إخوة؟ طيب. بالنسبة للمقابر اللي هان بيطلق على المقابر الفرعونية، هل دي حلال ولا ما حلال؟ من وجد ألا يدفن فيها ويدفن في مقبرة شرعية فليفعل، ومن ضاق عليه الأمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان هناك سعة لا يجب أن يجتهد في ذلك، أن يدفن في مقبرة شرعية يجب أن يجتهد في ذلك، ما استطاع يجتهد في ذلك. طيب. طيب ما السؤال؟ ما فهمت السؤال. ها؟ مش سمعك والله يا محمد. هذا هو، لذلك قلنا هناك لفظان: زوارات وزائرات. نعم. واضح، انا مش واضح لي الاشكال. هذا مع الاسف مما عمت به البلوى، كاشياء كثيره مثل اولئك الذين يذهبون الى المقابر في يوم العيد، هذا من جمله البلاء، يعني ناقضوا مقصود الشارع في الفرح، تخرج من صلاه العيد فتجد ان المقابر صارت سوداء من كثره النساء. الله المستعان. لكن الإنسان يحرص على ذلك وعلى تعليم أهله، ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.